السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: ألم تر أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي حاج وجادل إبراهيم في وجود ربي عز وجل، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره لعنة الله عليه، وذلك كما قال فرعون بعده لملئه: ما علمت لكم من إله غيري، وحمل على ذلك الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة وطول مدته في ملكه. ولذلك ربنا قال: أنا آتاه الله الملك. وهذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود، النمرود بن كنعان. وقال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. المؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبخت نصر، والله تعالى أعلم. فربنا تعالى يقص هذا القصص الكريم علينا من أنباء المرسلين والسالفين ما بين تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على توحيد الله سبحانه جل ذكره، وعلى إلهيته، وأنه المستحق سبحانه العبادة. فأخبر الله تعالى عن خليله إبراهيم حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وهو توحيد الله عز وجل الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصل به الحال إلى أن نفى وجود الله عز وجل، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي أحدا من الرسل سوى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة. فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت. وعنى بذلك أنه يقتل من أراد أن يقتله ويستبقي من أراد أن يستبقيه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير على المقصود، وأن المقصود أن الله جل ذكره هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأن الله سبحانه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ضبطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاع، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وانقطعت حجته واضمحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقال من دليل إلى دليل آخر، وإنما هو إلزام للنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله عز وجل، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو. وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد. ثم يذكر الله تعالى أدلة كمال قدرته على البعث والجزاء، فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وذكر بعدها قصة إبراهيم أيضا بعد ذلك. فهذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل على الصحيح، والله أعلم أنه شاك في البعث، لأن جماهير العلماء في هذا الموطن يقولون بأنه عزير، والله أعلم. ظاهر السياق يأبى هذا، والله أعلم. وأجرى رب العزة سبحانه على هذا الرجل أجرى أمام عينيه دليل قدرته، دليلا على قدرته على البعث وعلى البعث بعد الموت. فهذا الرجل مر على قرية، وجماهير العلماء أيضا أنها بيت المقدس، وقد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها. فقال على وجه الشك والاستبعاد أن يحيي هذه اللو بعد موتها، ذلك بعيد وهي في هذه الحال يعني، وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد رب العالمين رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام، وكان معه حمار فأماته معه، ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدة الطويلة. فلما مضت الأعوام 100، بعثه رب العزة فقال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله له بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة والله أعلم على يد بعض الأنبياء الكرام. ومن تمام رحمة الله وبالناس أنه أراه هذه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدد الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله سبحانه. فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكر المفسرون هنا أنه فاكهة وعصير وعنب وغير ذلك لا يلبث أن يتغير، وقد حفظه الله تعالى له 100 عام. وقيل انظر إلى حمارك فإنه قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقرأت ننشزها أي نرفعها بعضها إلى بعض، فالنشز هو المكان المرتفع، وامرأة الناشز أي تترفع على زوجها، أي نرفع هذه العظام من الأرض ونركبها في جسد الحمار، نرفعها بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيها الحياة. فلما تبين له رأي العين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء، وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره، وكانت قصة معروفة مشهورة وعرفوا قضيته. ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى أمام أعينهم، وهذا هو الحق والله أعلم في هذا الرجل. وأما قول كثير المفسرين أن هذا رجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه اللو بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ والله أعلم بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى. فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر القرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرة الله عيانا. وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقال الله له أولم تؤمن ليزيل الشبهة عن خليله عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم بلى يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد يا ربي أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين. فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، قال له خذ 4 من الطير، ولم يبين رب العزة أي الطيور هي، وإن شاء الله بعض المفسرين ببيان هذه الطيور الأربعة، وجعلوا يذكرون فيها أشياء لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الآية حاصلة بأي نوع من أنواع الطيور هو المقصود، فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز حكيم. ففعل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن، فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن حيائهن أكمل وأوضح من غيرهن. وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلنا متعددات أربعة، ومزقهن جميعا، وجعلنا على رؤوس الجبال يكون ذلك ظاهرا علنا يشاهده من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية من أكبر برهان، من أكبر البراهين على كمال عزة الله وحكمته. نعم، وهذا تنبيه للعباد على البعث بعد الموت، وفيه يظهر للعباد جليا كمال عزة الله وحكمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأهل العلم ذكروا أجوبة عن هذا الحديث، فالحافظ بن حجر في الفتح قال أجود، وذكر في ذلك أقوال، ومنها قول ابن عطية: إن الحديث مبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت، وأما الشك المصطلح هو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهم على الآخر، فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول: كيف علم فلان، أو كيف علم فلان، فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أنه أي إبراهيم لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعا منه. وقال الخطاب رحمة الله عليه في قولي: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما، يقول: إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك. نعم، وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس. كذلك قوله: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يزيدنا علما وفقها وعملا صالحا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن دائما أبدا يوالي علينا نعمه. اللهم لا تقطعنا يا كريم، وصلنا دائما أبدا بعائلتك وبرك وإحسانك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.